بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف، كما قال تعالى: فله ما سلف، ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت، أي قوله يعني تعالى، لا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بعد البينة وبعد إقامة الحجة، وهذا دليل على العذر بالجهل. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ العظيم. يعني في قوله يوم فتح مكة صوابه يوم حجة الوداع وليس يوم فتح مكة، أليس كذلك؟ حجة الوداع، نعم صحيح. جزاك الله خير. وجزاك الله. أي نعم صحيح، جزاك الله خير. هذه في حجة الوداع. هي في أصل الكتاب هكذا؟ نعم، في أصلها كذا، يوم فتح مكة، يوم فتح مكة في الأصل، وصوابه حجة الوداع، والله أعلم. نعم، حتى ذكر هذا في الحاشية، قال: وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة، بل كان في حجة الوداع في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة. انظر في ذلك حديث جابر الطويل في المسند صحيح مسلم. أي نعم، جزاك الله خيرا شيخ سامي. وأنتم جزاكم الله خير. نعم شيخنا. شيخنا أحسن الله إليك، من كان يعني يأكل الربا أو يتعامل بالربا وهو يعلم بالتحريم ثم أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، وإن كان زمنا طويلا شيخنا واختلطت المال، يعني رجل بدأ بمال قليل مثلا بألف ريال وبعد 10 سنوات صار معه ملايين، طبعا الذي أنفقه من قبل هذا خلاص عفى الله عنه، وأما الكلام في المال الذي حصله وهو موجود عنده هنا يعني هذا هو الإشكال. فتبقى قضية المال الحرام والتخلص منه، يعني بعضهم يقول بس تاب وخلاص المال يبقى كما هو، بعضهم يقول يتصدق به. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله له رأي طيب جدا، وهو أفضل ما رأيته يعني من قبل المشايخ خاصة المعاصرين، أنه ينفق في المصالح العامة، يعني بناء مستشفيات، رصف طرق، جسور كذا شيء عام، لكن ليس فيه في أماكن العبادة المساجد ونحو ذلك، هذه لا ينفق فيها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولا يتصدق فيها على مساكين، فيكون في هذا يعني إطعام حرام ل يعني لرجل مسلم، كما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره. ممكن يدفع ديون لبعض من كان من ابتلي بهذا الأمر. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. قال رحمه الله، ثم قال تعالى: ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر أنه قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال في الحاشية: رواه أبو داود الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن الآية لم تذكر في رواية أبي داود. قال: وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. يعني الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. المقصود شيخنا بالمخابرة هنا المخابرة التي فيها شيء من الغرر. نعم، هي تطلق على يعني أكثر من معنى، معنى شرعي ومعنى غير شرعي. مخابرة نعم المزارعة، والمخابرة بالمعنى الذي يكون فيه يعني المخالفات المعروفة، أن يؤجره أرضا على جزء معلوم منها، عفوا على جزء مما يخرج من جهة هو معلومة لديه، لأن يقول على الربع من هذه الجهة على التعيين، أنا لي هذه الجهة وأنت أو النصف في هذه الجهة، هذه لي وهذه لك، وإنما ينبغي أن يكون شاعا بينهما، لأنه قد تخرج هذه الجهة ولا تخرج الأخرى فيكون فيه غرر. نعم، ويكون عارف هذا، عارف الأرض في هذه الجهة. نعم، بخبرته فيه. نعم. المزابنة قال: اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، لأنه لا يمكن تساوي المقدارين، لا يمكن تحقق التساوي شيخنا، صحيح؟ نعم. ما يعرف هو كل هذا كل هذا نوع من التفاضل الذي يحدث، وهذا ربا، ولأن التمر من الأصناف الربوية الستة، هو كذلك وإن كان يعني في يعني نصوص في أشياء أخرى، لكن المهم أنه الصنف واحد، اي نعم. وكذلك المحاقلة، يعني بالنسبة للحب قمح أو شعير، إذا يعني اشتراه بدل شيئا بشيئا لا بد من تحقق التساوي، فالتساوي غير متحقق هنا، فلذلك حرمت هذه. نعم، يعني من المعاملات الربوية هذه شيخنا، وهذا يعني مهم سبحان الله، أن الربا ليس فقط في النقود، في المال، في ربا النسيئة، إنما ربا الفضل أيضا كله ربا. نعم، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخنا الكريم. أيوة شيخنا الحديث، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الحديث السابق، يعني ترون بضعفه كما يرى بضعفه الشيخ الألباني، أم ترون بصحته؟ بارك الله فيك. إيش هو؟ يعني قوله فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يذر المخابر فليؤذن بحرب من الله ورسوله. والله ما أذكر. طيب، يعني الشيخ الألباني يضاعفه في الضعيفة برقم 93 بعد 900. بارك طيب. الله فيكم. جزاك الله خير. وأنتم فجزاكم الله خير. يعني ما علق عليه عند الشيخ؟ يا أبو يوسف. لا أنا نعم. أقول عندك في الكتاب. العفو شيخنا، ظننتك تقصد تعليق للشيخ ناصر رحمة الله عليه. نعم شيخنا، في الحاشية فقط قال أنه أخرجه أبو داود والحاكم ووافقه الذهبي، ولكن في رواية أبي داود يعني لم تذكر الآية أنه لما نزلت الذين يأكلون الربا الآية لم يشر لا إلى تصحيح ولا تضعيف شيخنا. أيوة. طيب خير، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا في البخاري، في حديث عن عمر في البخاري ومسلم. وقال الحافظ ابن حجر: لعله يشير إلى ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية. قال: يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال: وفي السنن عن الحسن لها أحكام المقاصد. أين؟ ما قال حرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نفس المعنى، لأنه يؤدي إلى هذا. نعم. قال: وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر قوله: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس أنه قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والله هذا اليوم يا شيخنا يعني ما يكاد الإنسان يسلم إلا يحتاج شيء. نعم، شيء في بنك، شيء حساب، شيء كذا، شيء يعني رغما عنه. الله المستعان، الله المستعان، الله يصيب هذا الشيء. صلى الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. آمين آمين. قال ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد، قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه بصورته. نعم. هذا الكلام مهم جدا جدا، وما ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه لا يصل إلى شهود ومشهود إلا بعقد في الظاهر أنه عقد شرعي، يعني استحلوه واستباحوه. وخاصة الشهود الذين لا ينالهم شيء من ذلك، يعني هم في الحقيقة يلبس عليهم، وهذه ما هذه المشكلة قائمة في أكثر البنوك اليوم، وما يسمونه بالمرابحة هو التورق ونحو ذلك، وبيع العينة الذي هو عين الربا لكن في صورة بيع وشراء. فهذه يعني القضية في الحقيقة من أخطر القضايا، وهو استباحة المحرمات بصورة في صورة شرعية وفي يعني صورة المباح، العقد البيع والشراء، فيدخلون البيع والشراء يعني دخولا صوريا كي يستبيحوا الربا. وهو يقول له تبيعني هذه السيارة، اذهب الى معرض السيارات، قل نعم بكم؟ 50,000 بالتقسيط. يقول له طيب خلاص سجل علي 50,000 ويكتبون الأوراق، ثم يقول له ما رأيك تشتريها مني نقدا، يعني تعطيني إياها، صار البائع صار مشتريا، يقول أشتريها بكم؟ 40. تعطيني 40 ويأخذ منه 40 نقدا، ويكون مكتوب عليه 50 نسيئة بالتقسيط، فكأنه اقترض منه 40 وسدده له 50، وهذا عين الربا. وهناك مسألة أيضا صورية في صورة في الظاهر نفس هذه، لكن المشتري رجل آخر، والمقصود به الحصول على المال، فيشتري سيارة بالتقسيط ب50 من الشركة، ويذهب يبيعها في السوق ب40 نقدا، فيحصل على 40 ويسدد لصاحب 50 يعني بالتقسيط، وليس مقصود شراء السيارة، وإنما مقصود الحصول على المال بهذه الطريقة الملتوية وفي صورة بيع وشراء. هذه التورق شيخنا، هذا التورق، وهو مثل ما قال شيخ الإسلامية هو أيضا من العينة، لأنه لا فرق في حقيقة الأمر بين أن يكون المشتري نفس الشخص أو شخص آخر، وهذا عين الفقه في الحقيقة في عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والله هذه يعني حصل فيها مراجعة كثير يعني طويلة من ابن القيم لشيخ الإسلام شيخنا. ابن القيم يرى جوازها، وشيخ الإسلام يقول يعني هي درهم بين درهم بدرهمين بينهما حريرة، كما كان نعم. يقول عمر بن عبد العزيز. لكن يعني كثير من العلماء شيخنا المعروفين بالفقه والورع وكذا يعني قالوا بجوازها للحاجة. الشيخ ابن عثيمين يعني له تفصيل فيها. والله الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، والله لو كان شيوخ الدنيا كلهم، هذه ربا ربا ما في كلام أبدا. هو عين، هو بيع العين تماما، هذا التورق هو بيع العين، وهذه يعني يعرفها من خابر الأسواق وعرف الناس كيف يبيعون ويشترون، كيف يحصلون على المال. وفي الحقيقة يا إخواننا لا بد من الفقه وبعد النظر، هم ينظرون المسألة نظرة يعني من طرف واحد أو من جهة واحدة، لا ينظرون مقاصد الشريعة فيها بالشكل المطلوب. هم ينظرون إن هذا الرجل إذا ما فتحنا له هذا الباب يعني سيذهب إلى البنوك ويأخذ ربا، فنحن نبيح له هذه المسألة المختلف فيها، وهذا الدين لا يصح فيها هكذا الرجل يفعل ويفعل. مثل يعني إذا ما أباحنا له نفس الفكرة في قضية الزواج بقصد الطلاق، بنية الطلاق، إذا نفس كلام الشيخ النباز مثلا، إذا نحن لم نبح له هذا سيذهب ويزني في في في أوروبا، فنجيز له هذا بناء على قول وكذا، ونتساهل في الأمر هذا. هذا هذه الطريقة ما هي يعني صحيحة في التعامل مع المسائل، تعامل مع المسائل تعامل النصوص، بعدين المسألة كونها متفق عليها ما متفق عليها في قولي بها، أنت تحقق المسألة والصواب فيها، ورب العالمين وتعلموا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله جعله مخرجا، وتبين له هذا، وليس عليك أن تعالج الخطأ الموجود في الناس بخطأ آخر يقع فيه الناس. نعم شيخ، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. لعل نكمل شيخنا لكن نقف على رأس الآية، يعني بضعة أسطر فقط. طيب تفضل. الله يبارك فيكم. قال: وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه زيادة مهمة شيخنا، وأعمالكم. زيادة مسلم هذه مهمة جدا، لأن بعض أهل البدع يستدلون بها على أفعالهم البشعة والشنيعة، ويقولون ربك رب قلوب، ولا ينظر الله عز وجل إلى أجسادنا ولا إلى صورنا ولا إلى أعمالنا، ينظر إلى قلوبنا، ويدام القلب السليم خلاص. هذا يعني هذه الرواية ترد عليه، تبين الانحراف في فهم، ولذلك وتبين أمر آخر مهم جدا، وهو أهمية الاطلاع على الروايات، روايات الحديث، فإنها يشرح بعضها بعضا، وبالاطلاع عليها يصل الإنسان إلى يعني أشياء عظيمة جدا. يعني لا يفهم الحديث فهما صحيحا إلا إذا يعني جمعت رواياته وطرق شيخنا. نعم، الحديث الواحد بزياداته، وكذلك يعني الأحاديث التي في الباب، كل هذا مما يشرح السنة، فالسنة تشرح يعني تشرح بالسنة وبأثر الصحابة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه. انتهى الشيخ. بارك الله فيك. فيكم بارك الله، جزاكم الله خير. ابن بطة أيضا له رسالة في الحين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.